فإن من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى إيش يصلي ركعتين، فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عن الركعتين. لماذا؟ لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد. وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى أجزأت عن تحية المسجد، وإن نواهما جميعا فهو أكمل. فهذا هو الضابط في تداخل العبادات، ومنه الصوم. فصوم يوم عرفة مثلا المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم، سواء كان نويته من الأيام الثلاثة التي تصام كل شهر أو نويته ليوم عرفة. لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجزئ عن صيام الأيام الثلاثة، وإن نويته يوم من الأيام الثلاثة أجزأ عن يوم عرفة، وإن نويت الجميع كان أفضل. نعم. حفظك الله يا شيخ، هل يقصر الحاج من أهل مكة في المشاعر؟ المشهور عند أصحاب الأئمة الثلاثة أنه لا يقصر، الشافعي ومالك والإمام أحمد، أن المكي لا يقصر ولا يجمع، لأنه غير مسافر، إذ أن السفر ما بلغ 83 كيلو أو أكثر. ومعلوم أن عرفة وهي أبعد المشاعر عن مكة لا تبلغ هذا المبلغ، فعلى هذا لا يجمع أهل مكة ولا يقصرون، بل يتمون ويصلون كل صلاة في وقتها، سواء كانوا في عرفة أو في مزدلفة أو في منى. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنهم يجمعون ويقصرون، وقال إن هذا الجمع والقصر سببه النسك وليس سببه السفر، فيقصرون ويجمعون ولو كانوا في مكة، بل ولو كانوا في منى وهي أقرب المشاعر إلى مكة. ولكن الصحيح أن الجمع والقصر في منى وفي عرفة وفي مزدلفة، ومنى ليس فيها جمع لكن فيها قصر، الصحيح أن سببه السفر وليس سببه النسك، وأن السفر لا يتقيد بمسافة بل يتقيد بحال، وهو أن الإنسان إذا كان إذا خرج تأهب واستعد لهذا الخروج وحمل معه الزاد والشراب فهو مسافر، وإذا كان خروجا يسيرا يخرج في أول النهار ويرجع في آخره فهذا ليس بمسافر. وبناء على ذلك نقول إن الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يتزودون للحج، أهل مكة وغير أهل مكة، ولهذا كان أهل مكة مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يجمعون ويقصرون تبعا للرسول، ولم يقل يا أهل مكة أتموا. وهذا القول هو القول الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن يبقى علينا في وقتنا الحاضر الآن، إذا نظرنا إلى منى وجدنا أنها أصبحت حيا من أحياء مكة، والذي يخرج إلى منى مثل الذي يخرج إلى العزيزية، بل ربما يكون بعض أقراف العزيزية الشرقي فوق منى. لذلك أرى أن من الأحوط لأهل مكة أن لا يقصروا في منى، وأما الجمع فلا جمع لأهل مكة ولا لغيرهم في منى، أن لا يقصروا وأن يتموا. فإذا صلوا مع إنسان يقصر فإنه إذا سلم يقومون، فإنهم إذا سلم يقومون ويأتون ببقية الصلاة. أما في مزدلفة وعرفة فإنه لا حرج عليهم أن يتم أن يقصروا ويجمعوا كسائر الحجاج. عرفت الآن؟ الشيخ عفى الله عنكم، المسافر إذا حان وقت الظهر وهو على ظهر السفر وليس عنده ماء، فإذا تأخر آخر الصلاة إلى العصر وجد الماء، فهل له أن يصلي في وقت الظهر بالتيمم؟ الأفضل لمن يرجو وجود الماء أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، إن كانت لا تجمع لما بعدها كالفجر والعشاء والعصر، وإذا كانت تجمع لما بعدها يؤخرها أيضا، هذا هو الأفضل. وإن تيمم وصلى فلا بأس، بعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى أن قال: ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مؤسسة تجارية يقصدها الناس بقصد التداين منها لشراء بعض السلع. إيش؟ لشراء بعض السلع. مؤسسة تجارية. نعم. يقصدونها الناس بقصد التداين لشراء بعض السلع، فيقصدها المشتري فيخبرهم مثلا بأنه يريد أن يشتري سيارة، فيدفعون له ثمن السيارة ويقصدون عليه الباقي، يعني بالزيادة المعروفة، فيقوم هذا المشتري الأول ببيعها لمشتري آخر، ويلجأ المشتري الثاني إلى نفس المؤسسة ليتدين منهم بقصد تسديد ثمن هذه السيارة، فيزيدون عليها أيضا الأقساط، فيكون المشتريان لسلعة واحدة، وتجري هذه يعني العملية على ثلاثة أو أربعة أشخاص، بينما يعني المتدين من واحد وهي المؤسسة، فما حكم ذلك شيخ؟ هذه الصيغة من العقد أو هذه الطريقة من العقد ظلمات بعضها فوق بعض، وحيلة على محارم الله. فإن من المعلوم أن لو أعطيتك 40,000 على أن تكون 50,000 إلى سنة، من المعلوم أن هذا ربا لا أشكال فيه. فإذا جئت إلي وأنت تريد الدراهم لكن ما تريد أن تقول أعطني 40,000 وأعطيك 50,000 إلى سنة، فقلت: أنا أشتري لك السيارة ثم أبيع عليك بثمن زائد على الشراء من أجل التقسيط، ثم أنت تذهب وتبيع على نفس الأول أو على غيره، لا شك أن هذا حيلة واضحة جدا على الربا. فبدل من أن أعطيك 40 ل50 إلى سنة، اشتريت هذا الشراء الصوري الذي يعلم الله ويعلم المستدين، وتعلم أنت أيها الدائن ويعلم الخلق كلهم أنه ليس المقصود بهذا الشراء الشراء الحقيقي. ولذلك لولا طلب المستدين هذا ما ذهبت تشتريه. فهذه حيلة واضحة، ومن فعل هذا ففيه شبه من اليهود نسأل الله العافية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وإذا كان اليهود دعا عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: قاتل الله اليهود، إنه لما حرمت عليهم الشحوم باعوها، جملوها أولا يعني أذابوها، ثم باعوها وأكلوا ثمنها. قالوا اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم قالوا: إذن ما نأكل الشحم، لكن ذوبه ونبيعه ونأكله. هذه الحيلة التي صنعها اليهود، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم أن يقاتلهم الله، لأنهم حرب على الله إذا فعلوا هذا الفعل. أيها أبعد عن الحيلة، أبعد أو الحيلة التي أشرت إليها؟ ما صنعه اليهود أبعد، لأن اليهود ما أكلوا الشحم ولا باعوا الشحم أيضا، ذوبوه ثم باعوه وأكلوا الثمن. أما هذا فبدل من أن يعطيك 40,000 وتكون عليك 50,000 إلى سنة، قال: نشتري هذه السيارة بدون غرض له فيها إطلاقا، ما غرضه إلا الربا. فهذه الحيلة أو هذه المعاملة حرام على الدائن وعلى المستفيد، وعلى من فعلها أن يتوب إلى الله قبل أن يأتيه الموت وهو متلبس بهذه الحيلة والعياذ بالله. ومن تاب تاب الله عليه، لأن الله قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تنظيم البرامج الدعوية في المراكز الصيفية والمكاتب الخيرية؟ تنظيمها؟ لا بأس بها، لا بأس أن تنظم الجماعات في الدعوة إلى الله عز وجل في أي وقت وفي أي حين. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظم أصحابه في الحرب، يصفهم ويرتبهم ويقول أنت لك الراية وهذا له العلم وهذا في المجنبة اليمنى وهذا في المجنبة اليسرى وهذا في القلب، يعني في وسط الجيش. هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك العلماء قالوا ينبغي في الجهاد، قالوا ينبغي أن يرتب الجيش وينزل كل إنسان منزلته ويجعل على كل طائفة عرفاء يبلغون القائد العام حاجات الناس وما يقصر عليهم. فالتنظيم أمر جاء به الشرع، ولكنه مطلق، ومعنى مطلق أنه يخضع لما تقتضيه المصلحة في كل زمان ومكان. قد يكون تنظيمنا هنا في البلد مناسبا وصالحا، لكنه في بلد آخر ما يناسب ولا يكون صالحا، ولهم أنظمة خاصة. فكل نظام تحصل به المصلحة وليس شيئا محرما في الشرع فإنه من الأمور التي جاءت السنة بمثله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ، قضية الآن تطرح في كثير من الرسائل تحت عنوان أهل السنة والجماعة، وهي حقيقة تنحو منح الخوارج، فأحببنا أن نثبت منك في هذه المسألة. القضية هي حول ما يناط بالتشريع العام فيما يحكم به الحكام، ويستدل لذلك بما يعني بفتواكم حفظكم الله في المجموع الثمين بأن هذا كفر، وأنه لا يحتاج، يعني أن هذا الكفر ظاهر لأنه تبديل. كذلك ينسب هذا القول إلى الشيخ رحمه الله محمد إبراهيم. فالسؤال هنا حتى يكون يعني صريح واضح، هل ترد موانع التكفير أو ما اشترطه أهل السنة والجماعة من إقامة الحجة على من حكم بغير ما أنزل الله تشريعا عاما؟ جزاكم الله خير. هو لا بد، بارك الله فيك، من كل إنسان فعل مكفرا أن لا يوجد فيه مانع التكفير. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما سألوه أن ينابذ الحكام قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلا بد من أن يكون الكفر صريحا معروفا لا يحتمل التأويل. فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يكفر صاحبه، وإن قلنا إنه كفر. فيفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل. قد تكون الفعلة فسقا ولا يفسق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه، وقد تكون كفرا ولا يكفر الفاعل لوجود مانع يمنع من تكفيره. وما ضر الأمة الإسلامية في خروج الخوارج إلا هذا التأويل الفاسد. تتأول الخوارج مثلا أن هذا كفر فتخرج، كما قالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانوا معه الخوارج، كانوا مع علي بن أبي طالب على جيش أهل الشام. فلما وقعت المصالحة بين علي بن أبي طالب وأهل الشام خرجت الخوارج الذين كانوا معه عليه حتى قاتلهم وقتلهم والحمد لله. لكن الشاهد أنهم خرجوا قالوا أنت الآن حكمت بغير ما أنزل الله لأنك حكمت البشر، فخرجوا عليه. فالتأويل الفاسد هذا هو البلاء، بلاء الأمة من التأويل الفاسد. فقد يكون الشيء غير كفر فيعتقد هذا الإنسان أنه كفر فيخرج، يرى أنه كفر بواح فيخرج. وقد يكون الشيء كفرا لكن الفاعل ليس بكافر لوجود مانع يمنع من تكفيره، فيعتقد هذا الخارج أنه لا عذر له فيخرج. ولهذا يجب على الإنسان التحرز من التسرع في تكفير الناس أو تفسيق الناس. ربما يفعل الإنسان فعلا فسقا لا إشكال فيه لكنه لا يدري، فإذا قلت يا أخي هذا حرام قال جزاك الله خيرا وانتهى عنه. أليس هذا موجودا؟ عجيب. بلى ما في شك. إذن كيف أحكم على إنسان بأنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة؟ فهؤلاء الذي تشير إليهم مما يجري في الساحة بين حكام العرب والمسلمين قد يكونون معذورين فيه، لم تبين لهم الحجة، أو بينت لهم وجاءهم من يلبس عليهم ويشبه عليهم مثلا، فلا بد من التأني في الأمر. ثم على فرض أنه تم جواز الخروج، يعني رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وكلمة رأينا تراه شرط، وكفرا شرط، وبواحا شرط، وعندنا فيه من الله برهان شرط، أربعة شروط. فقول أن تروا احترازا من الإشاعات التي لا حقيقة لها، ومعنى تروا يعني تعلموا علما يقينيا، كفرا احترازا من الفسق، يعني لو كان الحاكم سكارا فاسقا فاجرا لكن لم يصل إلى حد الكفر ما يجوز الخروج عليه. الثالث بواح أي صريح ما يحتمل التأويل. والرابع عندنا فيه من الله برهان، يعني ليس صريحا في أنفسنا فقط بل نحن مستندون على دليل واضح قاطع. هذه الشروط الأربعة شرط لجواز الخروج، لكن يبقى عندنا شرط خامس لوجوب الخروج. هل يجب علينا إذا جاز لنا أن نخرج على الحاكم هل يجب علينا أن نخرج؟ ينظر بالمصلحة، هل نحن قادرون على إزالتهم؟ حينئذ نخرج. إذا كنا غير قادرين ما نخرج، لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة بماذا؟ بالقدرة والاستطاعة. ثم إذا خرجنا ربما يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه، لأننا إذا خرجنا ثم ظهرت القوة العزة لهم صرنا أذلة أكثر وتمادى في طغيانه وكفره أكثر. فهذه المسألة تحتاج إلى تعقل، وأن يقترن الشرع بالعقل، وأن تبعد العاطفة في هذه الأمور. فنحن محتاجون للعاطفة لأجل تحمسنا، ومحتاجون للعقل والشرع لأجل يربطنا، فلا بد من فرامل كما يقولون. السيارة بدون فرامل وش تعمل؟ حوادث. والسيارة أيضا بدون شحنة كهربائية تسيرها ما تسير. نعم تفضل. يقام في منطقة الجنوب عند البعض في حفلات العرس والأعياد ما يسمى بالعرضة، وهي لعبة جماعية للرجال ينشدون فيها بعض القصائد الحماسية بدون طبل ولا زار، فما حكم الشرع في نظركم يا فضيلة الشيخ؟ والله أنا أتوقف في تحريم هذا الشيء، لأن العرضة في المناسبات جاءت الشريعة بمثلها في لعب الحبشة برماحهم في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأراد أظنه عمر أن يحسبهم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام دعهم حتى يعلموا أن في ديننا فسحة. فأنا أتوقف في التحريم، أم هذا إذا لم تشتمل على شيء محرم كحضور النساء واختلاطهم بالرجال واختلاطهن بالرجال فهنا تكون محرمة من أجل حضور النساء والاختلاط. أظن الأخ موسى يعلن انتهاء الجلسة لأن أذن الآن، تعرفون الإنسان اللي بيتوضأ وصل الراتبة والظهر لها راتبة أربع قبلها، والمسجد بعيد شوي، فإلى الجلسة القادمة إن شاء الله. أجل يرجعنا أيوة إن شاء الله المسجد. يسعدنا أن نسمع ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. عنوانه تلفون يعني. السلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. صوم مضاف والتطوع مضاف إليه، والإضافة هنا لبيان النوع، وذلك أن الصوم نوع فريضة وتطوع، وكلاهما بالمعنى العام يسمى تطوعا، فإن التطوع فعل الطاعة

والناسخة الفاتحية. وإذا كان يوم الأحد 06 يوم عيد 364 فهذا 8 صوم وتعظيم الله. والرقم الثاني ولا يجوز أن نعظم من صفر عظمه 06 الكفار 364 على وجه 588 ورقم صندوق البريد 2500 وألف.